بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله وإياه، وقد ابتدأ الشيخ بقوادح القياس، وذكر منها الاستفسار وفساد الاعتبار، ثم قال فساد الوضع، وهو أخص مما تلاه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. فساد الوضع، الوضع هو وضع الشيء في موضع ما، وفساده يعني أن يكون وضعه في هذا المكان وضعا فاسدا، وضع فاسد. يقول باقي ثلاثة وأربعة وخمسة الذي شرحناها. قال وجوابه في فساد الاعتبار بضعفه أو منع ظهوره أو تأويله أو القول بموجبه أو معارضته مثله، أذكرنا شرحناها. والله لي أذكرنا شرحناها وتأويله، وقلنا أن من تأويله عجيب في فساد الاعتبار كيف يجيب المعترض على سؤال فساد الاعتبار. ذكر الشيخ أنه يقال بضعفه يعني بضعف الإجماع أو النص، أو منع ظهوره يعني منع ظهور دلالة المعارضة، أو منع ظهور دلالة النص أو الإجماع في مقابل القياس، أو تأويله يعني تأويل النص، تأويل النص كقوله مثلا في والصائمين والصائمات أنه مطلق فيحمل على المقيد وهو لا عمل إلا بنية، في معارضة من قال إن الصائم يلزمه تبييت النية لصوم الفرض قياسا على صيام القضاء. ها، فلو اعترض معترض وقال إن الله يقول والصائمين والصائمات وهذا يدل على صحة الصوم بدون نية، فيقال له هذا مطلق وقيده قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية. يقول أو القول بموجبه يعني القول بموجب النص، يعني يقول أقول به ولكنه لا يعارض قياسي، كان يقول في مثل الآية مثلا يقول أنا أقول نعم أن الصائمين والصائمات يدل على صحة الصيام لكنه يدل على الثواب لا على مطلق إيش أن الصيام لا يشترط فيه شيء، أو معارضته بمثله يعني أن يقول إن قياسك إن نصك هذا يعارضه نص آخر فيدل على فساده. ثم قال فساد الوضع. وفساد الوضع كما قال الشيخ أخص مما تلاه، والذي تلاه هو فساد الاعتبار، يعني فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع. ليه؟ لأن فساد الاعتبار هو نظر في فساد القياس في الجملة، يعني هو قياس فاسد اعتبر بطريق فاسد لمصادمة النص والإجماع. أما فساد الوضع فهو أخص لأنه نظر في ماذا؟ في وضع العلة بحيث وضعت وضعا غير صحيح، فهو نظر في جزء من أجزاء القياس بأنه فاسد، ولهذا سمي فساد الوضع. ليه؟ لأنه وضع القياس موضعا المفترض أنه ينتج نقيض، يعني هذا الوضع الذي وضعه المستدل لا ينتج حكمه وإنما ينتج نقيض حكمه، ولهذا سمي فساد الوضع. ولهذا قال الشيخ كون الجامع، الجامع شو؟ العلة، ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، وهذا هو سبب تسميته أن أخص، لأنه تحدث هنا عن فساد وشو؟ وضع العلة، بينما في فساد الاعتبار يتكلم عن فساد القياس جملة. ومثاله قال كقول شافعي في مسح الرأس مسح فسن تكراره كاستجمار. المسح هنا هو العلة، والحكم استحباب ماذا؟ تكرار مسح الرأس. والأصل وشو؟ الاستجمار، الأصل هو الاستجمار، والفرع هو مسح الرأس، والأصل هو الاستجمار. الاستجمار يستحب تكراره ولا ما يستحب؟ يجب، ويستحب فيه التكرار ولو أزال، يعني إذا زاد عن الثلاث. نعم. طبعا هنا قد يقول قائل مثلا يعني كيف يقول يستحب مسح الرأس والسنة يعني وردت صلى الله عليه وسلم إيش مسح كم أي مرة واحدة؟ فالجواب أن المقصود أولا هو التمثيل. الشيء الثاني أن عدم يعني ورود تكرار المسح في بعض الصور لا ينفي أن يكون أن يجتهد المجتهد في إثبات أن كونه يستحب تكراره بطريق من الأدلة الأخرى. وعلى كل حال إحنا كما ذكرنا في المسائل الأصول أو أمثلة الأصول لا نرجح، يعني لا يقتضي ذكر المثال أنك ترجح هذا القول، ولكنك توضح صورة المسألة فقط، لأن الترجيح بين المسائل في فروعها هذا مقامه مقام آخر في الفقه وغيره، حيث الإنسان يذكر الأقوال والأدلة والترجيحات. أما هنا فإننا نوضح القاعدة، ثم بعد ذلك أنت أيها الطالب العلم تجتهد في ماذا؟ في النظر في المسائل، وتوظف هذه القواعد في الترجيح بين المسائل. فقول الشافعي في مسح الرأس أنه مسح فسنة تكراره، المعترض يقول له، يقول علتك وهي أنه مسح اقتضى النص تخفيف عدم التكرار ونفيه في الخف، ولهذا قال فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، يعني أن علتك وهي المسح تقتضي التخفيف لا التكرار، لأن كونه ممسوح المفترض أن ماذا يخف يخفف وليس يكرر. طبعا هذا اعتراض المعترض، ولذلك من الممكن وما هو جوابه بالمنع، أن يقول أنني أمنع عفوا بوجود مانع منع في الخف من التكرار، وهو كونه ماذا يعني يعني جورب ونحو ذلك، فتكرار المسح فيه يبلله فيفسده، فلذلك منع التكرار فيه خصوص كون خف، أما في الرأس فلا يكون فيه ذلك. هذا طريق من طرق الجواب، أنك يعني تقول أنه امتنع عمل العلة في هذا الموطن لمانع يقتضى عدم عملها. و الشيخ قال ومنه أي من فساد الوضع، من فساد الوضع كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، يعني هل هذا يختلف عن السابق؟ أي نعم، النوع الأول أن الجامع اللي العلة ثبت بنص أو إجماع اعتبارها في نقيض الحكم، فالمسح ثبت في النص ها أنه معتبر في الخف بعدم التكرار، واضح؟ طيب. وأما النوع الثاني وكون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، لا يلزم أن يكون العلة فيها مناقضة لنص أو إجماع، لا، ولكن طريقة التركيب المنطق والعقل والحس الشرع يقتضي ماذا؟ أن يثبت يرحمك الله أن يثبت نقيض هذا الحكم، أن يثبت نقيض هذا الحكم. مثل ماذا؟ ذكر نوعين، نوعين لكون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. النوع الأول تلقي تحقيق من تغليظ، والنوع وتوسيع من تضييق، والنوع الثاني إثبات من نفي. إذا تلقى تخفيف من تغليظ أو توسيع من تضييق أو إثبات من نفي أو نفي من إثبات، هذه الطرق لترتيب الحكم عليها هيئة غير صالحة. مثال ذلك تخفيف من تغليظ، يعني أخذ حكما خفيفا من علة تقتضي ماذا؟ التغليظ. قوله القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كبقية الكبائر، فكونه جناية عظيمة يناسب التغليظ، أي يقول المعترض علتك أيها المستدل تقتضي نقيض ما رتبت عليها. فأنت قلت جناية عظيمة ثم قلت لا يجب فيها كفارة، المفترض جناية عظيمة شو يصير؟ يجب فيها كفارة، يجب فيها كفارة. ثم قال أو توسيع من تضييق كزكاة أو كزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة. فكونه لدفع الحاجة يقتضي الفورة، أن يقول المعترض كون العلة إرفاق لدفع الحاجة مين تقتضي التراخي؟ تقتضي وإيش؟ الفورية، لأن الفقير جالس ينتظر والزكاة فرضت لحاجته تخفيفا عليه وإرفاقا به، فكيف تقول أن يقتضي التراخي؟ المفترض يقتضي ماذا؟ الفورية. قال أو إثبات من نفي، يعني يأخذ حكما مثبتا من علة تقتضي ماذا؟ النفي. قال مثل ماذا؟ كالمعاطاة في اليسير، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، هذه العلة، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. قال فوجب أن يبطل كغيره، هذا هو الأصل، يعني كغير إيش؟ بيع المعاطاة، لما بطل بكونه لم يوجد فيه إيجاب ولا قبول بطل. قال فالرضا يناسب الانعقاد، يعني يقول المعترض للمستدل علتك هذه مرتبة ترتيب غير صالح، لأن كونه موجود فيه الرضا المفترض أنه إيش؟ ينعقد، وأن تقول لا ينعقد. طيب هذه الآن الأمثلة ما جوابها؟ قال وجوابهما بتقرير كونهما كذلك. جوابهما أي جواب الوجهين من أوجه إيش؟ فساد الوضع، اللي هو قال ومنه تلقي تخفيف من تغليظ أو إثبات من نفي، تلقي تخفيف من تغليظ أو توسيع من تضييق وإثبات من نفي. جوابه بتقرير كونهما كذلك، أي كون الدليل هو على وفق ما ذكرته، لكن أنت نظرت إليه من جهة وأنا نظرت إليه من جهة أخرى. فقولك مثلا هذا الآن إيش جواب المستدل على المعترض، لأن كل سؤال وش فيه؟ فيه اعتراض المعترض ثم جواب المستدل، لازم نعرف المستدل كيف يجيب عن سؤال المعترض، فإذا اعترض عليه المعترض كيف يجيب على سؤاله؟ في كل سؤال لابد يذكر هذا، يذكر السؤال وجوابه. طيب إذا اعترض عليك المعترض في قولك في قتل العمد أنه جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كبقية الكبائر، فاعترض عليك بأن هذا يوجب إيش؟ التغليظ، فأنت تقول له أنت نظرت إليه من جهة أنها أوجبت التغليظ في نفي إيش الكفارة، وأنا نظرت إليه من جهة أنه قصاص أوجب قتلا أوجب القصاص أصلا، فهو مغلظ عليه من جهة القصاص، فلا يستدعي ذلك أن يزاد عليه التغليظ في جهة إيش الكفارة. أو يقال مثلا نفي الكفارة لا يقتضي التغليظ، بل بالعكس زيادة في التغليظ. ليه؟ أقول لأنه لو كان فيه كفارة لخف عنه الإثم، لأن الكفارة تخفف من هذه الآثام التي شرعت له، كان يحلف الإنسان بالله ثم لا يفي ويحنث، فالكفارة تخفف هذا. أما الذنوب العظيمة فلا تخففها الكفارة. فإذا ومن هذا الوجه مثلا قول بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة عمدا لا يقضيها ولا تقبل منه، فيقول هذا ليس تخفيف، هذا تغليظ، لأنه لو قبلت منه أخف عليه أن يصلي ويحس أنه أدى ما وجب عليه، لكن كونها لا تقبل منه بقيت في ذمته لا أن يلقى الله جل وعلا، فيظل يحس بالحسرة والندامة، فهذا فيه تغليظ وليس فيه ماذا؟ تخفيف. فهذا جواب، وهو مراد قول الشيخ بتقرير كونهما كذلك، يعني كون العلة هي مقتضية لما أقول، لكنك أنت نظرت إليها من جهة أخرى. ومثله أيضا في قوله الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فيقول المستدل أنا قلت أنه إرفاق لدفع الحاجة من جهة الغني، فالغني هو اللي تجب عليه، فهو الذي سيخرج من ماله، فهو إرفاق له، فكانت على التراخي حتى لا يضر بماله. وكذلك المعاطاة في اليسير، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، وهذا يعترض عليه يقول طيب الرضا يقتضي الانعقاد، فيقول المستدل أنا نظرت إلى أنه لم يوجد فيه إيجاب ولا قبول، فقلت ما فيه إلا الرضا فقط، إذن خرم فيه ركني إيش؟ البيع والإيجاب والقبول، فأنت نظرت إليه من جهة ونظرت إليه من جهة أخرى. فهذا معنى قوله وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، أي تقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، لكن له جهتان، نظرت أيها المعترض إليه من جهة، وأنا أيها المستدل نظرت إليه من جهة أخرى. ثم قال منع حكم الأصل، يعني القادح الرابع من قوادح القياس منع حكم الأصل. والمنع هو قوله لا أسلم، لا أسلم. والشيخ قال منع حكم الأصل، ولكن سيذكر الآن سبعة منوع ترد في الحقيقة في هذا السؤال. مثال منع حكم الأصل، لو قال حنبلي الخل مائع لا يرفع الحدث، مائع لا يرفع الحدث، هذه علة، فلا يرفع الخبث وهي النجاسة، أو لا يزيل النجاسة كالدهن. فقد يقول له الحنفي مثلا لا أسلم الحكم في الأصل وهو الدهن، لأنه عندي يزيل النجاسة، هذا معنى قوله منع حكم الأصل. أو يقول حنبلي مثلا يجب التسبيع في ولوغ الخنزير لأنه نجس كالكلب، فيعترض عليه مثلا المالكي ويقول لا أسلم الحكم في الأصل، فأنا لا أرى التسبيع في ماذا؟ في ولوغ الكلب. هذا مثال منع الحكم الأصل. طيب هل يسوغ الاعتراض بمنع حكم الأصل؟ قال الشيخ نعم يسمع، أي يقبل الاعتراض بالمنع ولا ينقطع بمجرده، يعني المستدل إذا ورد عليه الاعتراض بمنع حكم الأصل لا ينقطع. ولماذا قال لا ينقطع يا شباب؟ لأنه إذا منع المعترض حكم الأصل شو بيصير؟ بينتقلون من حكم الفرع إلى حكم الأصل. فإذا افترضنا أنك أنت جالس تناظر واحد مثلا في حكم ولوغ الخنزير، فقلت له أنه يسبع قياسا على الكلب، فقال لك لا أسلم الحكم في الكلب، ايش تبي تسوي؟ تبي تروح تثبت حكم الأصل، فهو انتقال من الفرع إلى الأصل، ولأجل ذلك وقع فيه خلاف هل يسمع ولا لا. فقال الشيخ يسمع ولا ينقطع المستدل بإيراد الاعتراض على أصله، يسوغ له أن يثبت أصله بدليله ولا يكون ذلك انقطاعا. ولهذا قال فيدل عليه، أي يدل المستدل على صحة الأصل بدليله المعتبر كمنع العلة أو وجودها، يعني كما لو ورد عليه سؤال منع العلة، منع العلة أي منع كون هذا الوصف علة، أو منع وجودها، وجودها فيه في الأصل، كان يقول مثلا منع كون علة لا أسلم أن الوزن هو علة التحريم في الذهب والفضة، هذا شو نسميه منع العلة. أو منع وجودها، يعني يقول أنا لا أسلم أنها موجودة أصلا، لا أسلم وجود الوزن في هذا، أو لا أسلم وجود القوت ونحو ذلك. فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، يعني لو أن المستدل دل على صحة حكم الأصل هل ينقطع المعترض؟ لا ما ينقطع، له الاعتراض أيضا وإيراد على ويش؟ على حكم الأصل. ليش فصل الشيخ هنا؟ لأن هذا خلاف مقتضى الجدل وفيه انتشار، ولذلك وقع فيه خلاف لم يذكره الشيخ. شلون انتشار؟ يعني انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل. فالآن المستدل يبي يقيم الحجة على صحة حكم الأصل، وش بيسوي المعترض؟ بيعترض عليه وين فيه؟ في حكم الأصل. ولهذا قال فله الاعتراض أيضا لو دل المستدل على حكم الأصل. قال وليس بخارج عن المقصود، أي نعم، كأن هذا جواب لسؤال ورد عليه، فكأن قائلا قال له سيخرج المعترض والمستدل عن مقصود المناظرة، بدل أن يتناظروا في ماذا؟ في الخنزير، صاروا يتناظرون فيه في الكلب، وهكذا لو في مسألة أخرى مثلا. فيقول الشيخ هذا لا ليس بخارج عن المقصود، لأن مقصوده أن يثبت حكم الأصل ليبني عليه ماذا؟ الفرع، فهو في الحقيقة ساع في إثبات المقصود. قال فيتوجه له سبع منوع مرتبة، يعني يتوجه للمعترض ويسوغ له ويصلح أن يورد سبعة منوع مرتبة، ثلاثة في الأصل وثلاثة في العلة وواحد في الفرع. فأول شيء أن يمنع حكم الأصل اللي هو هذا، أن يقول لا أسلم الحكم في الأصل، وذكرنا مثاله. ثانيا أن يقول سلمت حكم الأصل لكن لا أسلم أن هذا مما يصلح القياس عليه. فمثلا لو قال قائل من باع سيارة وفيها عيب فإنه يردها وصاعا من تمر قياسا على المصراه لأنه عيب، فيقول المعترض لا أسلم أن حكم الأصل يقاس عليه لأنه خارج عن إيش؟ عن قاعدة القياس. هذا الاعتراض الثاني أو المنع الثاني. المنع الثالث منع ماذا؟ منع كونه علة، منع كونه معللا. فلو قال قائل يحرم على المحرم تقليم الأظفار لأنه ترفه كحلق الرأس، فيقول المعترض لا أسلم أن الأصل معلل وهو حلق الرأس، أي هو تعبدي وليس معللا. هذه الآن ثلاثة منوع فيه في الأصل. ثم ننتقل إلى الثلاثة وين فيه في العلة. فإذا قال مثلا المستدل يحرم تقليم الأظفار لأنه ترفه كحلق الرأس، فيقول له لا أسلم ماذا؟ أن العلة في الأصل هي الترفه، يعني هو مسلم أنه إيش؟ معلل، بس يقول ما أسلم أن العلة هي الترفه، فيمنع ماذا؟ كونه أي نعم يمنع كونه علة. الخامس أن يسلم كونه علة لكن يمنع وجوده في الأصل، كأن يقول مثلا الملح قوت فيجري فيه الربا ك البر، أو يقول مثلا الأرز قوت فيجري فيه الربا كالملح، فأقول لا أسلم أن الملح ماذا؟ هذه العلة موجودة فيه، ليست فيه موجودة وهي القوت، لا أسلم أن القوت موجود وين فيه؟ في الملح. المنع السادس أن يمنع كونها متعدية. فلو قال مثلا قائل البر، لو قال قائل يحرم أو يجري الربا في الورق النقدي لأنه ثمن أو ثمن للأشياء كالذهب والفضة، جيد، فقد يقول له قائل لا أسلم أن العلة هنا قاصرة وليست متعدية، يعني لا أسلم أنها متعدية إلى ويش؟ إلى هذا الفرع، فالعلة هذه قاصرة وليست متعدية. هذه ستة منوع الآن، ثلاثة في الأصل وثلاثة في الفرع. لثلاثة في الأصل منع حكم الأصل، منع كونه يقاس عليه، منع كونه معللا فيكون تعبديا، واللي في الفرع واللي في العلة ثلاثة، يمنع أن يكون هذه هي العلة، يمنع إيش؟ وجودها في الأصل، يمنع كونها متعدية. ثم المنع السابع منع وجود العلة في الفرع. فلو قال قائل الكلب طواف فيكون طاهرا كالهر، فيجوز أو يعترض عليه فيقول لا أسلم أن الكلب إيش؟ طواف. هنا الآن منع العلة وين فيه؟ في الفرع لا في الأصل، لأن الأصل خلاص سلم بمجرد ما ولذلك قال الشيخ مرتبة. إيش معنى مرتبة؟ يعني ما يصلح تجي تمنع وجود العلة في الفرع ثم إذا أثبتها راح تمنع وجود العلة وين فيه؟ في الأصل، ما يصلح، لأن كونك تمنع وجود العلة في الفرع كأنك سلمت حكم الأصل وسلمت أنه معلل وسلمت العلة فيه، ثم أشكل عليك وجودهم فيه في الفرع. ولذلك العلم دقيقين في مثل هذا الباب، وأن المناظرة يجب أن تكون ماشية بطريقة مرتبة ومنظمة، ما هي عبث لعب، وإنما تجري على طريق منطقي مرتب. ثم قال وإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته. يعني لو قال المعترض أنا لا أسلم حكم الأصل ولا أعرف المذهبي هو هذا، فنازعه في هذه الحالة، مثل لو قال الحنفي أنا لا أذكر أن مذهبي يجيز ماذا أو يمنع أو لا يسوغ كون الدهن يرفع الحدث يرفع الخبث، أنا لا أذكر هذا، حتى أنا يعني لا أذكر أن مذهبي عدم رفع الخبث بالدهن. طيب، المستدل في هذه الحالة إن كان عالما بالمذاهب من الممكن أن ينقل له ويقول مذهبك كذا وكذا بدليل كذا وكذا، وإلا دل على إثباته، يعني أن يدل على إثباته بنص أو إجماع. ولذلك الذي يبدو الله أعلم أنه إذا كان الأصل يمكن إثباته بدليل معتبر صحيح فإنه في هذه الحالة لا ينقطع ماذا المستدل. وأما إذا كان حكم الأصل لا يبي يصير فيه نزاع ويتشعب ولا يمكن إثباته بدليل واضح ظاهر بين، فإذا في هذه الحالة يعني بيصير انتشار وانتقال، مثل ما ذكر المانعون من يعني كون هذا السؤال صحيحا وأنه يعني مفسد أو أنه ينقطع، بعض أهل العلم قالوا ينقطع المستدل بمجرد منع حكم الأصل. وهذا يجري في غير القياس، يعني لو مثلا جئت تناظر مشركا وثنيا فقلت له قال الله جل وعلا في كتابه، شو يقول لك؟ أنا لا أسلم حكم هذا الأصل. بل لو قلت له أن الله أرسل رسلا وكذا قد ينفي وجود ماذا الرسل، لكن لو كنت تناظر ماذا نصراني أو يهودي لا عندك ممكن تكون تثبت له، أو ممكن تستند في حكم الأصل أن في رسالات في كتب فهو يقر مثلا بموسى وعيسى، ما عنده مشكلة ولا لا؟ فإذا أخف عليه كثيرا، ما بقي إلا أن تثبت له أن محمد صلى الله عليه وسلم مثل عيسى صلى الله عليه وسلم مثل موسى صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولذلك الله يقول في مناظرة الكتاب، مناظرة الكتاب غير مناظرة المشركين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فأنت إذا جئت النصارى قلت تعال التوراة هذه أنا أؤمن بها وأنا لا أرى إهانة التوراة ترى ولا الإنجيل، بل هذه يجب تعظيمها والإيمان بها وعندنا كتب مقدسة، لكن ما أدري هل هذا الكتاب الذي أنت تقرأه هو نفس كلام الله ولا لا، فيه شيء من كلام الله لا شك لكن ليس كله كلام الله لأنه دخله التحريف. ولذلك الصحيح من أقوال العلم بل يحكي بعضهم يجمعنا لا يجوز إهانة شيء من الكتب، يعني بعض الناس يقول توراة ولا إنجيل يسوغ لنفسه أن يهينها أو أن يرميها، ذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح أنه لا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال العلم، بل يعني يكاد يكون إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود لما جاءت له بالتوراة وضع لها ماذا وسادة وقال آمنت بك وبالذي أنزلك، ولكن لا نتحاكم إليها لأن الله قد أغنانا عن ذلك كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك كتابا بالحق مصدقا لما بين يدي الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فهو متشتمل على ما في تلك الكتب من المحاسن ومهيمن عليها وسالم من التحريف، وأما ما عداها فيدخله ماذا التحريف والتبديل والتغيير ونحو ذلك. فالمقصود من ذلك أن المستدل إن أمكنه أن يثبت للمعترض أن هذا مذهبه فجيد، وإلا يمكنه أن يثبت صحة الأصل بدليل آخر. قال وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، يعني لا يسلمه له من المعترض كمفهوم وقياس. فلو كنت تناظر حنفي والحنفي لا يقول مفهوم المخالفة، يسوغ أن تثبت الأصل عندك بإيش؟ بمفهوم المخالفة. طيب لو كنت تناظر ظاهري وأثبتت الأصل بالقياس، الشيخ يقول يسوغ ذلك. طيب قال فإن اعترض أو اعترض، لو اعترض عليه المعترض وقال لا أسلم القياس لا أسلم حجية مفهوم المخالفة، دل عليه يعني ناظر في ماذا؟ في حجية مفهوم المخالفة وحجية القياس، والشيخ يقول هذا ليس خروجا عن المقصود. قال ولم ينقطع. منه اللي لم ينقطع؟ المستدل باعتراض المعترض عليه بعدم تسليم دليله، وله أن يقيم الدليل عليه. طيب ثم قال وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. لماذا فرقوا بين المعترض والمستدل؟ طبعا هذه اصطلاحات يا شباب، لأن المعترض لو اعترض بذلك يصير مستدل، بينقلب من كونه معترض إلى كونه مستدلا، فيقول له يعني هذا لا يصح لأنه مبني على كذا. قال لا أسلم المستدل الحكم يعني هذا الدليل. فالمعترض سيقيم الدليل على كون هذا حجة وكذا، انقلب من كونه معترض على كونه مستدلا، وهذا خلاف إيش قواعد الجدل والمناظرة. فالمستدل مستدل والمعترض معترض. لو انتهت المسألة بهذا لابد أن ينقطع أحدهما، وبعض العلماء يقول لا ينقطعان جيد، وإنما تنتهي المسألة بدون انقطاع أحدهما، ثم يبحثان مسألة أخرى، فهذا يستدل وهذا إيش يعترض. طبعا هذه مثل ما ذكرنا قواعد في المجادلة وفي المناظرة، يعني وضعوا لها اصطلاحات ليست هي أحكاما شرعية لا يجوز مخالفتها، وإنما هي اصطلاحات جروا عليها لضبط المسائل فيها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.